أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز التداوي بالعسل على السرة؟ على إيش؟ هل يجوز التداوي بالعسل على السرة؟ الوارد شرب العسل، يشرب العسل فيه شفاء للناس شربه. نعم.